إذن يجب أن نفهم أن أساس صلاح هذه الأمة أن يتحدوا على عقائد المسلمين التي كان عليها الأئمة من السلف الصالح. ولذلك لما جاء رجل إلى القاضي الصالح شريك بن عبد الله فقال إنها هنا قوما ينكرون هذه الأحاديث التي فيها رؤية الله والتي فيها كذا وكذا، فقال له الإمام رحمه الله، وهذه الرواية إسنادها صحيح، ذكرها الإمام الذهبي في كتاب العلو، فقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن التابعين، والتابعون أخذوه عن رسول الله صلى الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة أخذوه عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. إذن فالعقيدة هي التي تجمع الأمة في مواجهة أعداء الإسلام، ومهما اجتهدت الأمة أن يردوا كيد الأعداء وأن يردوا كيد هؤلاء الباغين الذين يبغون على المسلمين في بلادهم وأعراضهم ويريدون أن يسقطوا كلمة الله، هؤلاء لا يمكن أن يرد عليهم قبل أن تقوم الأمة على توحيد ربها عز وجل كما كان على ذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أما إذا اختلفت الأمة في العقيدة وانتشرت البدع وعبد الناس الأولياء وذبحوا القرابين للأموات وطافوا بالقبور، فإن الله عز وجل لا يعز أمة تركت منهجه وتركت توحيده حق التوحيد. ذلك من قوله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وأنت إذا نظرت في الأزمنة السابقة عندما دخل الأعداء إلى بلاد الإسلام كالتتار وقبل التتار وبعد التتار، تجد أن العلماء كلما زادت وطأة الكفار على بلادهم كلما زادوا في تأليف الكتب وفي تعليم الأمة. ليس معنى ذلك أن الأمة تترك ما أوجب الله عليهم، وإنما المعنى أن المنطلق الذي ابتداء تنطلق الأمة منه أن تجتمع الأمة على توحيد الله عز وجل. هذا ما يتعلق بثمرة العقيدة وفائدتها بين المسلمين لا سيما طلاب العلم. فالإنسان إذا ما درس العقيدة فكأنه جسد بلا روح، فمهما حفظت من الأحاديث ومهما حفظت من القرآن ما لم تفهم عقيدتك فقد تضل بالحديث وبالقرآن لعدم فهمك الصحيح، تضل عن سواء الصراط بسبب إهمال العقيدة. ولذلك لو جئت إلى الناس الذين يعبدون القبور ويطوفون بالقبر وأنكرت عليهم يستدلون عليك بالقرآن، يقولون الله بيقول في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليه. إذن هو يستدل بالقرآن على ماذا؟ على الشرك بالله. يستدل بالقرآن على الشرك بالله، لماذا؟ لأنه لم يفهم العقيدة. أما أن ينشغل الخطباء وأن ينشغل الوعاظ بالخطب الحماسية أو الدروس الحماسية العاطفية ويتركون بيان التوحيد وبيان العقيدة للأمة، فإن هذا ليس من سبيل أهل العلم وليس من سبيل أمثال الإمام أحمد والإمام الشافعي والأكابر من علمائنا رضوان الله عليهم الذين كانوا يواجهون الباطل والبدع، لا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى باب العقيدة. لذلك إن شاء الله سنبدأ بهذا الكتاب مستعينين بالله، وعسى إن تم هذا الشرح أن تعود فائدته على المتكلم قبل المستمع، لأن الله عز وجل أمرنا في كتابه فقال: وقل رب زدني علما. طيب، أظن أنتم الآن اشتقتم إلى أن تسمعوا شيء، مللتم من كلامنا، لا بأس. إن شاء الله نرجو منكم من تيسر له أن يكون عنده المتن، متن العقيدة الطحاوية، هذا يكون أفضل، بحيث أنك تتابع الشرح عن طريق الإيه؟ الكتاب، ليكون أوقع وأفيد لك في قلبك من أن تجلس مستمعا. الكلام واضح؟ طيب، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله، أو يذكر قبل كلام الإمام الطحاوي رحمه الله فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله. حد يقول أنت جبت لنا العقيدة الوهابية، عقيدة محمد بن عبد الوهاب، إحنا بنقول أهو الراجل المصري وعاش في مصر واتدفن في مصر. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. هذه أول فقرة سنمر أو سنبدأ بشرحها إن شاء الله. هذا الإمام الطحاوي كما ذكرت رحمه الله يبين عقيدة أهل السنة في نقاط مسلسلة، واحد اثنين ثلاثة حتى يتمها، لكنه يبين أن هذا لا يعبر عن اعتقاده هو كعالم. انظر ماذا يقول: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم أئمة أهل الإسلام وأئمة السلف الصالح، كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد والبخاري والإمام يحيى بن معين والإمام الترمذي وأئمة أهل السنة. هؤلاء كلهم هم أهل السنة والجماعة، وكل من مشى على سبيلهم واعتقد اعتقادهم فهو من أهل السنة والجماعة، فإن خالفهم في أصولهم وخرج عما كانوا عليه من الاعتقاد فليس من أهل السنة والجماعة. يقول: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ذكر رحمه الله أن هذا اعتقاد الإمام أبي حنيفة. من هو الإمام أبو حنيفة؟ هو أحد الأئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم في الفقه، وهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه. وهذا الإمام هو أول الأئمة الأربعة، فقد أدرك بعض الصحابة. يليه في الزمن الإمام مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد. هذا من ناحية ترتيب الزمان. والإمام أبو حنيفة رحمه الله هو يوافق تماما مذهب أهل السنة في العقائد، لا يخالف أهل السنة، بل الأئمة الأربعة رحمهم الله الذين أجمعت الأمة على إمامتهم كلهم يتفقون في أبواب العقائد، ما يختلفون. اللهم إلا كما ذكرت في مسألة سنذكرها إن شاء الله فيما بعد. وهذا يبين لك أن أمور العقائد ليس كأمور الفقه، فاختلفوا في الفقه وكفر خلافهم، ولكنك إذا جئت إلى باب العقيدة تجدهم على باب واحد. الإمام أبو حنيفة نشأ في العراق، وقد أخذ عنه العلم أئمة، منهم أو من أبرزهم الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، والإمام محمد بن الحسن الشيباني. أبو يوسف كان قاضٍ من قضاة المسلمين، وكان رجلا صالحا إماما من أئمة الدين، أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة ونشره. وكان في ذاك الوقت الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وهو أيضا من طلاب الإمام أبي حنيفة، لكن الإمام أبا حنيفة مات وكان محمد بن الحسن في صباه، فما أدرك العلم الذي أدركه أبو يوسف القاضي. هذان العالمان الإمامان حفظا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ثم لما كبر محمد بن الحسن رحمه الله انتقل من بلاد العراق إلى المدينة، ودرس الحديث عند الإمام مالك، فجمع بين الفقه والحديث. فلما جاءه من الأحاديث ما لم يكن يعرفه رجع وصحح كثيرا من مسائل الإمام أبي حنيفة، صحح كثيرا من المسائل بسبب علم الحديث الذي درسه، أو بسبب الحديث الذي أخذه عن الإمام مالك رحمه الله، حتى أنه له رواية لموطأ الإمام مالك تسمى رواية محمد بن الحسن الشيباني، روى موطأ الإمام مالك، وهو كتاب في الحديث ألفه الإمام مالك. ثم رجع إلى العراق وخالف الإمام أبا حنيفة في مسائل كثيرة بسبب ما استجد له من الحديث، حتى أن الإمام أبا يوسف القاضي لما ذهب إلى المدينة والتقى بالإمام مالك وسأله في مسألة خالف فيها الإمام مالك أبا حنيفة، واحتج عليه الإمام مالك بالحديث والآثار، قال أبو يوسف قولته المشهورة: لو كان صاحبي حيا، يقصد من؟ الإمام أبا حنيفة، لو كان صاحبي حيا لرجع كما رجعت، لرجع كما رجعت. المقصود، فالإمام الطحاوي يبين أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام أبو يوسف القاضي. ولماذا ذكر هؤلاء بالذات مع أنه ذكر أن هذا اعتقاد أهل السنة؟ الجواب من وجهين: الأول أن هؤلاء هم الذين تفقه الإمام الطحاوي عليهم وعلى مذهبهم اعتقادا وفقها. الثاني أنه قد ظهر في زمنه بعض الناس الذين يخالفون اعتقاد أهل السنة، نسبوا إلى هؤلاء الأئمة ما لم يقولوه، فأراد الإمام الطحاوي أن يثبت أن هؤلاء الأئمة على مذهب أهل السنة لا يختلفون عنهم في قليل ولا في كثير إلا ما استدرك عليه رحمه الله في هذا الكتاب. يقول رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ثم بدأ في أول فقرة في كتابه فقال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نقول أي أهل السنة، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. ما معنى كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد هي مصدر من قولك وحد يوحد توحيدا، كقولك كلم يكلم تكليما. إذن كلمة التوحيد كلغة مصدر من قولك وحد يوحد، ومعنى وحد أي أفرد، أفرد. فلما يقال وحد الله أي أنه اعتقد أن الله واحد. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. ما هو التوحيد؟ قال: إن الله واحد لا شريك له. أصل التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن لا تعتقد أنه وأن تعتقد أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هذا معنى كلمة التوحيد. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولماذا نقول لا معبود بحق؟ لأننا رأينا معبودات عبدت من دون الله، لكن بحق أم بباطل؟ بباطل. فاليهود عبدوا عزيرا، والمشركون عبدوا الأصنام، والنصارى عبدوا المسيح عليه الصلاة والسلام. إذن هذه معبودات، لكنها معبودات باطلة. والله عز وجل يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أي هذه المعبودات إنكم وما تعبدون. وانظر إلى بلاغة القرآن، لم يقل إنكم ومن تعبدون وما، حتى لا يدخل السيد المسيح في الآية. لماذا؟ لأن من تأتي للعاقل، وما بمعنى اسم موصول بمعنى الذي، إنكم وما تعبدون الذي تعبدون. لو قال ومن تعبدون لشملت بعض عباد الله الصالحين كالسيد المسيح عليه الصلاة والسلام، فإنه قد عبد من دون الله. وإنما المعنى كل ما عبد من دون الله وهو راض عن ذلك فهو من حصب جهنم، العابد والمعبود. إنكم وما تعبدون من دون الله، وما تعبدون من دون، حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء آلهة لما وردوا النار، لما دخلوا النار، وكل فيها خالدون. إذن أول شيء يفهم في التوحيد، أول قاعدة، أن يفرض الله عز وجل بالعبادة، وأن تعلم أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لذلك هل أنكر المشركون أن الله يستحق العبادة لم ينكره. انظر، يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن أنكروا عبادة الله؟ لا، ما أنكروا. إذن أساس الشرك أن الكفار لم ينكروا، كلهم لم ينكروا أن الله معبود، لكنهم أنكروا أن يفرد بالعبادة. واضح الفرق؟ إذن هم عبدوا الله وعبدوا معه غيره. لذلك حتى اليهود لا ينكرون عبادة الله، لكن يعبدون مع الله غيره. والنصارى لا ينكرون عبادة الله، ولكن يعبدون معه غيره. لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذن أين وجه الإنكار على الإفراد بالتوحيد لله؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن قضية اختلاف الأنبياء مع أممهم ليست هل نعبد الله أم لا نعبد، فإن كثيرا من الأمم الكافرة كانوا يعبدون الله، ولكن أصل الخلاف بين الأنبياء وأممهم أن يفرض الله بالعبادة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا أنه يأمرهم أن يعبدوا إلها واحدا. إذن أساس كلمة التوحيد هي إفراد الله بالعبادة. فإذا اعتقدت أن الله هو المعبود، هو المعبود بحق، فقد وضعت قدمك على أول أبواب التوحيد. ولذلك في البخاري لما احتضر أبو طالب في صحيح البخاري، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وهو يحتضر يموت، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما زال المشركون به يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب يبقى له إيه؟ ها؟ أبوه. زي ما تكون أنت إيه؟ قاطع طريق، وجاءك من يدعوك إلى التوبة، فيأتي أهل الفسق يقولون: تترك طريق أبوك وجدك تترك طريق أبوك جدك وعمك؟ أثاروا فيه نعرة الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا هم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زالوا به حتى قال وهو يموت: هو على ملة عبد المطلب. مات واختار الايه؟ الشرك بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن انظر، كلمة لو قالها لنجا، لو قالها لنجا. لذلك هذا هو أساس باب التوحيد، أننا نقول أن حقيقة التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، وأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله. إذا وقفت على هذا الباب، وإذا أدركت هذه القاعدة، سهل عليك أن تفهم ما بعدها. نقف هنا ونستسمحكم للتطويل، لأننا كنا بصدد ذكر ما يتعلق بترجمة الإمام الطحاوي رحمه الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الآن الساعة اكتب يا رجل اكتب حتى لا تزعج أذنك. نعم. قلت لك اكتب وبسبب أنك تكلم لم أجيبك حتى لو كتبت. طيب على كل حال بالنسبة للدروس هنرتب بحسب المصلحة وربنا سبحانه وتعالى يسر لنا ولكم. طيب فين محمد؟ إن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله درسنا غدا عقيدة ولا فقه؟ فقه. الحد الجاي هنكمل بقى العقيدة الطحوية. يبقى تفهموا علينا الأحد درس التوحيد والاثنين درس الفقه. وفق الله الجميع لما فيه رضا.